من كل الثمرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المباركون، هذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة اقرأ، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. وقد بينا فيما سلف من لقاءات أن كل حلقة ربما تأخذ صبغة معينة خاصة بها تتفق مع السياق العام للبرنامج الذي عنوانه العام من كل الثمرات. الصبغة اليوم أشبه ما تكون بالصبغة التاريخية، والعنوان بين أخوين. مفردة أخ جاءت كثيرا في كتاب الله عز وجل في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم في أخبار الناس، ذلك لأن يمكن أن تطلق على غير شيء معين. وقد جاء في أمثال العرب: رب أخ لك لم تلده أمك، وهم يقصدون بذلك ذلك الذي يعضدك وينفعك ويكون معك. يقول قائلهم: إن أخاك الحق من كان معك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. وقد جاء في القرآن ذكر الأخوة الدينية والأخوة في النسب والأخوة في الشراكة التجارية وغير ذلك، والأخوة بمعنى المشابهة في طرائق كثيرة، كثير منها بينا في لقاءات سابقة ومناسبات متعددة. لكن الذي نريد نتحدث عنه اليوم أخوة النسب. عندما نقول بين أخوين نتحدث عن أخوة النسب. سنذكر في طرائق عديدة أخوين، نذكر الفارق بينهما فيما اجتمع وفيما اختلف، ولا يلزم أن يكون اختلافهما شرا. فنبدأ بأعظم أخوين إذا ذكر الأخوة ذكر، وهما إسماعيل وإسحاق. فكلاهما أبوه نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام، إسماعيل ابن إبراهيم وإسحاق ابن إبراهيم. دل القرآن على أن الله عز وجل رزق إبراهيم إسماعيل وإسحاق على الكبر. قال الله عز وجل عنه أي عن خليله: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. بينهما 13 عاما تقريبا، إذ المشهور أن إبراهيم عليه السلام رزق إسماعيل وعمره 99 عاما، ورزق إسحاق وعمره 112 عام. فعلى هذا يكون بينهما قرابة 13 عاما. إسماعيل أمه هاجر، وإسحاق أمه سارة، سارة ذات قرابة مع إبراهيم ابنة عمه. أما هاجر فالأصل أنها كانت مملوكة لأحد الملوك أهداها لسارة، ثم وهبتها سارة لزوجها خليل الله إبراهيم، ثم أنجب منها نبي الله عز وجل إسماعيل. نشأ إسماعيل في مكة، ونشأ إسحاق في الشام، فاختلف في المكان واختلف في الأمومة. فإسماعيل أمه هاجر وإسحاق أمه سارة. نشأ إسماعيل أكثر وقته بعيدا عن أبيه، ونشأ إسحاق أكثر حاله ووقته قريبا من أبيه. رزق إسحاق حفيدا سماه يعقوب في حياة أبيه إبراهيم، وهذا من معاني قول الله عز وجل: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فرزق نبي الله إسحاق يعقوب في حياة أبيه إبراهيم. إذن نبي الله يعقوب رأى جده خليل الله إبراهيم عليهم السلام جميعا. إسماعيل ليس من ذريته نبي فيما نعلم إلا سيد الأنبياء وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، في حين أن إسحاق عليه السلام الله جل وعلا قال عنه: وباركنا عليه، أي على إبراهيم في أصح قولي العلماء، وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فإسحاق كان منه يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وقال يا بني إسرائيل. فأكثر أنبياء الله من بني إسرائيل. إذن من حيث العدد فكفة إسحاق أرجح، ومن حيث فضيلة النبي كفة إسماعيل أرجح، لأن منه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أثنى الله على إسحاق وأثنى الله على إسماعيل من قبل. قال الله في حق إسماعيل: إنه كان صادق الوعد

والنبي عليه الصلاة والسلام أوكل إليه أن ينام على فراشه يوم هجرته، وهذا شرف عظيم وموئل كريم ويحتاج إلى فتى غير الفتيان. فكان عليا رضي الله عنه وأرضاه، والتحف بالبرد الحضرمي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتحف به، ثم مضى عليه الصلاة والسلام. فما زال القوم حتى تبين لهم أن الذي على الفراش علي، أن الذي على الفراش علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم أبطأ قليلا يتوخى الأمانات التي كانت مودعة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها على أهلها وردها إليهم، ثم هاجر إلى المدينة. وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في قباء قبل أن يدخل النبي عليه السلام المدينة، فما دخل النبي المدينة إلا وعلي قد كان معه في زمرة مباركة من المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بعد بدر، وقد أبلى فيها بلاء عظيما بلاء حسنا، وكان له بعد الله مع حمزة السبب الأعظم في نصرة أهل الإسلام، بعد ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم البتول الزهراء النيرة البضعة النبوية والجهة المصطفوية فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه، فتزوجها رضوان الله تعالى عليها، فأنجب منها الحسنة والحسين ومحسن، فكان هؤلاء قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصغير محسن فقد مات صغيرا، فبقي الحسن والحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما كما يحب أباهما كما يحب أمهما، وقد كانت إذا دخلت عليه فاطمة يقوم صلوات الله وسلامه عليه يجلها يكرمها، وقد صرح عند موته أنها سيدة نساء العالمين وأنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة. فهذا علي رضي الله عنه وارضاه شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها بدرا وما بعدها، اللهم إلا ما كان من غزوة تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في المدينة. فلما غلب على قلبه من الشوق أن يشهد القتال مع النبي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه لأنه قدم من اليمن، فسأله النبي بما أهللت؟ قال أهللت بما، قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق الهدي معه، فلما كان يوم الحج الأكبر يوم النحر وأتى النبي صلى الله عليه وسلم المنحر قربت له 100 ناقة يتسابقن إلى يده الشريفة، فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة 63 بدنة وأوكل الباقي إلى علي الذي أكمل علي به 100 رضوان الله تعالى عليه. فهذه منزلة علي عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. جعفر قتل شهيدا في موته، وعلي بن أبي طالب قتل شهيدا في الكوفة، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي في خبر مشهور ذائع معروف، وكان أشقى الناس بهذا العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبل أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة وأشقى الآخرين، وأشار إلى علي من يخضب هذه عن هذه، وقد كان ذلك بقدر الله من حظ لعبد الرحمن بن ملجم المرادي، يا ضربة من شقي يقول قائلهم في مدحه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، فقال الموفقون في الرد عليه إني لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمرانا وحطانا. وعمران بن حطان هو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم في نونية سابقة. والمقصود هذا الحديث المجمل عن الأخوين المباركين علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب رضوان الله عليهما وعلى أصحاب نبينا أجمعين. نفيء إلى فاصل أيها المباركون، ثم نكمل إن شاء الله لقاء اليوم الذي عنوانه بين أخوين من برنامجكم من كل الثمرات. من كل الثمرات. الحمد لله، ما زلنا في برنامجكم من كل الثمرات، وحديثنا اليوم عنوانه بين الأخوين، وتحدثنا عن أخوة إسماعيل وإسحاق وموسى وهارون وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب قبيل الفاصل. نأتي الآن إلى أخوين ها هنا يختلفان، فيما مضى كان يتفقان، أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي والأسود بن عبد الأسد المخزومي، فكلاهما من بني مخزوم، وبنو مخزوم قبيلة قرشية

يعلم ذلك من نفسه، كما أننا فينا من النقص ما فينا، فكذلك من يحيط بنا من أصدقائنا وأحبابنا وإخواننا وأرحامنا وجيراننا فيهم النقص الذي فينا، فلا ينبغي أن نجعل ذلك النقص الذي فيهم سببا في أن نتركهم ونقطعهم ولا نصلهم البتة. يقول شوقي: في بيت مليء بالحكمة، فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين، ومن علم النقص في نفسه توخى العذر لغيره. كملنا الله وإياكم بالفضائل، واجعلنا الله وإياكم من أهل تقوى والمحسنين من عباده. نقول هذا ما تيسر في الحديث عن لقاء اليوم بين أخوين. في ما هو بعد الفاصل نفي كما جرت العادة ونسق هذا البرنامج إلى الإجابة على أسئلتكم بعون الله تعالى. من كل الثمرات. الحمد لله، جرت سنة البرنامج أننا في مثل هذا الوقت نفي إلى الإجابة على أسئلتكم، ونبدأ فيما بين أيدينا مما وصل إلينا. الأخ محمد يمان من سوريا يقول: كيف أبدأ في دراسة العلم الشرعي، وكيف أوازن بينه وبين دراسة الطب البشري في الجامعة؟ إذن السائل ممن يدرس الطب البشري، وكلنا يعلم أن دراسة الطب البشري تحتاج إلى جهد مضاعف، ولذلك ليس كل أحد هو قادر على أن يمضي في مثل هذا التخصص. فالذي يظهر أن تكون إماما يا أخ محمد في الطب البشري والعلم الشرعي يبدو صعب المنال، فكلاهما يحتاج إلى وقت أكثر، فالجمع بينهما جمعا يجعلك من أساطينهما قد يبدو بعيدا، لكن بالإمكان أن تبقى في الطب البشري وتدرس في العلم الشرعي ما تكتفي به لنفسك، وبعد تخرجك إن شاء الله تعالى يمكن أن تلتفت يسيرا مع مراجعتك للطب البشري إلى العلم الشرعي، ولا يضيرك بل يحسن بك أن تبقى في الطب البشري إذا كنت أهلا له، لأن الأمة تحتاج إلى أطباء فيهم من الصلاح والتقوى والعلم الشرعي القليل ولو قليلا الذي يؤهلهم إن شاء الله تعالى إلى نفع الناس. وقد كان الشافعي رحمه الله يحث الناس على تلقي الطب. نعم. الأخ نور من أستراليا. الأخت نور، عفوا، تفضلي. جزاك الله خيرا شيخ، وإن الله ربنا يرزقك الفردوس الأعلى. اللهم آمين. شيخ عندي سؤالين وطلب. السؤال الأول: أحيانا ندعو الله ونلح في الدعاء وندعوه في لسنوات ممكن سنتين أو أكثر يعني، ولكن لا يتحقق هذا الشيء، وهو شيء يعني محبب إلى الله، من أحب الحلال إلى الله، ولا يتحقق. فهل إذا دعونا الله وبكينا هذا يعتبر من الحزن المنهي عنه؟ هو الإلحاح في الدعاء يا أختي نور، الإلحاح في الدعاء محمود ممدوح، دلت الآثار على أن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، لكن ذلك لا يمنع أن تأخذي بالأسباب، أنت أو وليك أن يأخذ بالأسباب التي تحقق ذلك الأمر. فإن الله لما قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ليس المقصود الرزق وحده يعني المعروف الطعام والشراب، لكن يقاس عليه كل ما يحتاج الإنسان أن يطلبه. والمراد من الكلام هذا كله أنت تفقهينه في أنه تحتاجين أنت أو غيرك ممن في مثل حالك أن يأخذ بالأسباب. وقد قال بعض الناس أنه يمكن أن تتصدقي بالماء، ثم تقولي بعد صدقتك بالماء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا قد يرجى أن يكون سببا. أسأل الله عز وجل أن يبلغك مرادك، وأن يعينك على طاعته، وأن يشرح صدرك ويسر أمرك. نعم. الأخ تفضل. صلاح تفضلوا، وأنا لا أتي عندي الصوت جيدا، لكن السائل تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أبغى أسألك عن تدبر القرآن، بعضهم يوفقهم الله ويتدبروا الآية بشكل يعني موفقين الحمد لله، وبعضهم القرآن ثقيل، ونحس نحس بأنه ربما يعني هناك بعض الخطأ أو قالوا على الله بغير علم. لو توجيه لهم يا شيخ. يا شيخ أطلب الإذن أن أحكي لك رؤيا رأيتها فيك. رؤيا رأيتها في؟ نعم. إن كان رأيت رؤيا غريبة. إن كان يغلب على ظنك أنها خير قوليها. نعم نعم. تفضلي. رأيت أن مسجدا قد رفع إلى السماء. مسجدا؟ ونحن ننظر إليه. مسجد. مسجد رفع إلى السماء، نعم. أيوة، ونحن ننظر إليه، هل هو المسجد الحرام أم المسجد الأقصى؟ وننظر ننظر حتى اتضحت الرؤيا أنه المسجد الأقصى قد رفع إلى السماء، كان نورا هائلا يا شيخ. ورأيت أخي قال لي أن هذا المسجد الأقصى رفع، وأن الذي ينزله يستطيع إنزاله بآية من سورة الإسراء هو الشيخ المغامسي، حيث هو الذي يستطيع أن يفسر القرآن. وبعد ذلك وإحنا ننظر وهو ينزل بهدوء بهدوء بهدوء حتى نزل، فإذا به المسجد الحرام. وكنا يا شيخ كنا نأكل، فرأينا أنه المسجد الحرام، وأنا كأني أمشي فيه في الطرقات رأيت أن المآذن يا شيخ كأنها تقع، واستغربت أسمع صوت أجراس. أقول في الرؤيا، أقول هل هذا كيف يجتمع بين النصرانية والكنائس كيف؟ نعم. لأني أستغرب، هل هو هنا توحيد وإسلام؟ كيف أسمع أجراس النصارى؟ بعد ذلك يا شيخ رأيت كأن الجو بعد المطر الأرض مبتلة، ثم جاء برنامجكم أيضا مع القرآن. انظر إعداد في البرنامج والاسم مسح، وتقديم مسح الأسماء. أسماء أختي، لماذا الأسماء مسحت؟ قالت لي لقد نسيت جميع الأسماء. قلت لكني أعرف اسمك أنت فلانة أختي. قالت فقط نحن الأقرباء القريبين نعرف الأسماء، أما البقية فلا نستطيع. ثم انتهت الرؤية يا شيخ، لكنها لأنها غريبة أحببت أن أحكيها لك، لأني أرى أن لكم بابا فيها، أو ربما تفقهون فيها أكثر مني، والعلم عند الله. العلم عند الله. أنا لست من أهل التأويل، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم وللمسلمين خيرا نتلقاه وشرا نتوقاه، والعلم عند الله. ويعني الله أعلم بتعبيرها أو تأويلها، وربما إذا تيسر لي أن أعرضها على من يغلب على ظني أنه أهل لتأويلها. نعود إلى سؤالك في قضية تدبر القرآن. ولا بد أن يعلم أن هناك شيء ثم تفارق ما بين التدبر والتفسير. فالتفسير علم كما يعلم، له آلته له طريقته، وقد يوفق الله عز وجل له البعض أن يقوم به. وأما التدبر فقد الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن، والمعنى أن كل أحد مطالب بأن يتدبر القرآن، بمعنى أنه يعمل بمقتضى ما تبين له من كتاب الله جل وعلا. فالتفسير شيء والتدبر في ظني شيء آخر، وإن كان يقال لا مشاحة في الاصطلاح. نعم، ثمة السؤال أو الآن نأخذ الأسئلة التي بين أيدينا. يقول هل تج... الأخ أبو عبد العزيز من ليبيا يقول هل تجب الزكاة في قطعة أرض اشتريتها للإدخار وليست معروضة للبيع الآن، وكذلك ما في حكمها من عقارات؟ الأرض في أصلها ليست مالا ربويا، ليست مالا زكويا، ليست مالا زكويا. فمن يملك أرضا لا يزكيها، فإذا كان أراد أن يتاجر بها فالعلماء اختلفوا، هل يزكيها كل عام تقوم وتزكى أو يتربص بها حتى يبيعها؟ الذي يترجح عندي أن الأراضي وما حكم ما في حكمها من العقارات، يعني الأراضي، هذه تجارة متربصة. التجارة المتربصة تبقى، فإذا باعها زكاها لعام مضى، فإذا باعها زكاها لعام مضى، ولا يزكيها كل عام. وإن قال بعض الأجلاء بأنها تزكى كل عام، لكن القول الأول الذي حررنا في ظننا أرجح، والمستفتي على ديني مفتي، وهذا ظاهر مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي نحكم أو نفتي به. هل يجوز للأبي إعطاء الزكاة لابنه المدان الذي يعيش منفصلا عنه؟ هذا مصطفى من الجزائر. الزكاة الشرعية ركن من أركان الدين، ولا تعطى للابن ولا للأب، لا تعطى لأصلك ولا لفرعك، لا الذين أنت منهم ولا هم الذين هم منك، فلا يجوز إعطاء الزكاة للابن، لكن عليك أن تعين ابنك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تقف معه وتساعده فيه فيما هو فيه من دين قد ألم به. أما أن يعطى من زكاة شرعية وجبت عليك فلا، لكن بإمكانك تعطيه ثم بعد أن تعطيه ما تبقى تجعل فيه الزكاة. يعني نفرض أنك تملك 100,000 وابنك محتاج 25، فتعطي ابنك 25 على أنها هبة، صدقة، هدية، حتى يعان، ثم لما تأتي تزكي زكي 75 الباقية. الآن نأخذ سؤالا، الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياك الله أخي عبد الله. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. اللهم آمين. أحسن الله إليك يا شيخ، ما ضابط الأخوة الحقيقية؟ وكذلك أحسن الله إليكم توجيهكم لمن يغار من إخوانه أشقائه حينما يكون أحدهم بارا ويكون أحدهم مقصرا، فما يكون الضابط بين الإخوة؟ قد يحصل أحيانا شيئا من الشقاق وغير ذلك. نعم. الأخوة شرف عظيم إذا قصدنا المعاني السامية التي تنضوي تحتها، لكن لو قدر أن أبا له عدة أبناء وهم يتفاوتون في برهم لأبيهم، فلا ينبغي لمن أعطي حظا من البر أن ينتقص من لم يعط حظا منه. اللهم إن كان من باب التوجيه وحثه على الرغبة في الأجر، أما أن يتطاول عليه ببره على أبيه فهذا كأنما ينقض بره لأبيه. وإنما المؤمن إذا وفق لعمل صالح لا يجعل من ذلك طريقا لأن يفتخر به على غيره، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الأبناء بأبيهم، وهذا أبعد عن الشحناء والبغضاء والحقد الذي قد يقع لو أن أحد الأبناء أو ثلة منهم يفتخرون على غيرهم. لكن يمكن توجيه الأصغر، توجيه المقصر، توجيها غير مباشر، بالكلمة الطيبة، بمحاولة الاقتداء، ببيان حق الوالد، ببيان حق الوالدة، يساق الجميع إلى بر الوالد وبر الوالدة. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. الأخ أبو جود من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا، أحببنا أن نسألكم فيما يخص الأبناء، هل يلزم في حال العطاء الأب لأبنائه، هل يلزم المساواة أم أن العدل لا يستلزم المساواة بين الأبناء؟ فمثلا نفقة العيال تختلف عن نفقة البنات. نعم. ونفقة الكبير تختلف عن نفقة الصغير. أفيدونا مأجورين جزاكم. نعم. الله فيما قل فيما يسمى بالمنثورات فلا ريب أنه لا يلزم العدل ولا يستطيعه الإنسان، وكما قلت في سؤالك الكبير غير الصغير والفتاة غير الفتاة. لكن في الهبات التي تشرئب إليها الأعناق تتعلق بها الأنفس يلزم العدل. الأشياء التي تشرب إليها الأعناق، أن يعطى أحد الأبناء سيارة مثلا ب100,000 ويترك الباقون، فهذا لا ينبغي. هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثله: أكل بنيك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. والحديث له روايات متعددة، لكن المقصود في المنثورات التي يعذر الناس أباهم فيها بنين وبنات، فهذه لا يلزم عدل فيها. وأما ما يتعلق كذلك ببعض الأحوال كأن يكون أحد الأبناء وأحد البنات به شيء من مرض أو غيره يستلزم عظيم الرأفة فيه والرحمة فيعان على الحياة، فهذا لا يتعلق بالهبات. لكن إذا كانوا متساوين في الحال فينبغي العدل بينهم، وهذا يعني في زماننا هذا أصبح شيئا صعبا، لكن قدر الإمكان الإنسان يحاول أن يعدل وأن يفي إلى أبنائه بكل ما يملك بالعدل، حتى لا يكون بين الأبناء شحناء وعقوق لأبيهم. لأن الإنسان على قدر في غالب الأحوال إلا من وفقه الله للطاعة أن الأبناء بعضهم عافانا الله وإياك يعامل أباه على قدر عطائه له، وإن كان هذا لا يجوز شرعا، ولا ينبغي فعله، لكن هذا الذي عليه واقع أكثر الناس أنه يريد أن يعطي على قدر ما يأخذ. وإن كان البر لا يستلزم هذا، فإنه يجب بر الآباء بر الأمهات على أي حال كان الأب أو على أي حال كانت الوالدة. هذا ما يتعلق بضابط الأخوة. نأخذ آخر الأسئلة. الأخت أمل صالح من السعودية تقول: أيهما أولى بالصدقة، يتيم أطرق بابه أو عن طريق جهات معتمدة في منطقة خاصة بالأيتام؟ من تطرقين بابه بنفسك أو لا يا أختي أمل؟ أولى من أي جهة، على أن هذه الجهات محمودة مرخص لها، الأصل أنه يقوم عليها إخوة أجلاء مباركون، لكن من توخيته أنت بنفسك من اليتامى أولى وأحرى وأعظم أجرا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله من برنامجكم من كل الثمرات. وقد كان لقاء اليوم يحمل عنوان بين أخوين، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.